إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أنتقل إلى الكتاب الثاني قبل أن أملي عليكم الأسئلة. تكلمنا على الموضوعات وأثرها السيء في كتب التفسير، وأن كتاب الزمخشري هو يعني وأيضا الكشاف وغير الكشاف أيضا فيه كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأن أثرها السيء، وضربنا على ذلك أمثلة. من ذلك احنا قلنا الأمثلة التي ضربناها كلها كانت بواطيل موضوعات، هنا بعض الأمثلة صراحة نتردد فيها، يعني ما نستطيع أن نبترها وما نستطيع أن نمحوها وما نستطيع أن نلوم على من يستأنس بها أو يحتج بها. لما؟ لأنها ترددت بين الضعف وبين الحسن. من ذلك، من هذه الأمثلة مثلا في تفسير قول الله جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ابن عباس نقل عنه عن طريق بشر بن عمارة، وبشر بن عمارة متروك يعني أو لا يحتج به. النسائي قال ضعيف، قال البخاري عنه تعرف وتنكر، يعني الرجل فيه ما فيه من الوهم وفيه ما فيه من اختلال ضبط الأحاديث. وأيضا هي من طريق الضحاك، الضحاك عن ابن عباس، وأيضا الضحاك عن ابن عباس هذا الطريق طريق منقطع فيه انقطاع، لم يلقى الضحاك ابن عباس. لذلك هذه الروايات من استند إليها واستأنس بها ما نستطيع أن ننكر أي إنكار شديد. ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أن الملائكة الذين قالوا لله جل في علاه أتبعث فيها ما يفسد فيها، وأيضا الذي قال لهم الله جل في علاه ووجه لهم هذا القول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال له هم الملائكة الذين بعثهم الله مع إبليس. إبليس كان طاووس لهؤلاء من العبادات، هم الذين بعثهم الله مع إبليس لمقاتلة الجن الذين كانوا في الأرض. فالجن قبل الإنس كانوا يعمرون الأرض وأعملوا فيها الفساد وسفكوا فيها الدماء، فأرسل الله الملائكة مع إبليس فقاتلوهم وقتلوهم شر قتله. ثم ذلك إبليس تربع على عرش الملك، أو قل إبليس أصبح له مكانة وحظوة عند الله جل في علاه، عبادته كانت في الأرض وكانت في السماء، وأيضا كان خازنا للجنة. كل ذلك نقل عن ابن عباس، فكان يتعبد لله في الأرض بعد ما أخذ الملك من هؤلاء الذين سفكوا الدماء، ثم كان في السماء أيضا في السماء الدنيا، لأن هؤلاء الملائكة من السماء الدنيا، فكان يتعبد لله طار في الأرض وطار في السماء الدنيا، وطار لما كان خازنا للجنة وطارة في الجنة، فملأ الدنيا عبادة لله جل في علاه، فدخله العجب ثم ابتلاه الله بخلق آدم. هذا الذي قاله ابن عباس، وقلنا الطريق إليه فيه بشر بن عمارة وفيه أيضا الضحاك. فأما بشر فقال عنه البخاري تعرف وتنكر، وقال النسائي ضعيف، وقال الدارقطني هو متروك يعني لا يحتج به. فهذه مثال من الأمثلة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نفصل القول في مسألة التفسير والموضوعات في التفسير والإسرائيليات، فننتقل إلى الإسرائيليات ونبين قصة هاروت وماروت وقصة داود وقصة التيه، كل قصص بني إسرائيل ما الذي يقال فيها، وبيان الروايات الصادقة منها من الروايات الكاذبة.